بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض، أيضا كنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر، وانتهينا إلى أن الخبر وصل إلى أبي جهل لعنة الله عليه بأن العير أفلتت من المسلمين. كانت هذه العير بقيادة أبي سفيان ابن حرب قبل أن يدخل في الإسلام. وصلت هذه الرسالة إلى أبي جهل أن العير التي خرجوا لحمايتها وإنقاذها من المسلمين، وصلت الرسالة إلى المشركين أن هذه العير أفلتت من المسلمين، وبالتالي لا داعي للحرب التي خرجوا من أهلها من أجلها. ومع هذا رفض أبو جهل، قال لا والله لا نرجع. أبو سفيان أرسل إليهم رسالة ارجعوا، وقال لهم أما العير فقد نجاها الله فارجعوا. وهذا الكلام كان كلاما عجيبا من أبي سفيان، فقد كان على الشرك، كان يعبد الأصنام والأوثان والتماثيل، ومع هذا يبعث برسالة لإخوانه من المشركين يقول لهم أما العير فقد نجاها الله. لم يقل نجتها الأصنام ولا الأوثان ولا التماثيل. عجيب جدا، عجيب جدا. إذا كنت تعرف أن العير نجاها الله، فلماذا لا توحد الله؟ لماذا لا تعبده وحده وأنت تعرف أنه المنجي؟ عرفت؟ أرسل أبو سفيان رسالة إلى المشركين يقول لهم أما العير فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا. بدر اسم مكان واسم زمان برضو، بمعنى اسم مكان منطقة اسمها بدر، تبعد عن المدينة حوالي 200 كيلو 220 كيلو تقريبا يعني. واسم زمان لأن في ميعاد معين في هذه المنطقة يقيمون فيه سوقا من أسواق العرب الكبرى، سوق بدر. لما واحد يقول الثاني الموعد سوق بدر، يبقى بدر ده ميعاد معين يتجمعون فيه في هذا المكان ويجلبون السلع والبضائع والتجارات من كل ناحية، يبيعونها ويقيمون السوق، سوق مشهور. فقال أبو، وكان هذا هو أوانه. فقال أبو جهل لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنذبح الجزور وتغنينا القينات ونأكل، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا إلى الأبد. فيريد السمعة ينزل في هذا المكان وفي هذا الزمان، العرب من كل أنحاء الجزيرة قبائل العرب ينظرون إلى جيش الجيش المكي وأفراد هذا الجيش وقوة السلاح عدد وسلاح فيكتسبون الهيبة. قال فترانا العرب تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وبالفعل تقدم أبو جهل حتى نزل بدر مكان بدر قريبا قريبا من الماء، وفي كمان في منطقة بدر آبار مياه تسمى آبار بدر، فنزل جنب منها أبو جهل قريب منها، مش جنبيها إنما قريب منها. وفي هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل بالمسلمين أيضا في منطقة بدر ولكن بعيدا عن الماء، كان المشركون أقرب إلى الماء من المسلمين، ونزل المسلمون ونزل المشركون، كل معسكر نزل في المكان. ولكن المشركون سبقوا إلى الماء الآبار، كانوا أقرب إليها من المسلمين، فكانوا يملؤون منها يرسلون من يملأ، وكأنهم استحوذوا على هذه المنطقة وعلى هذه الآبار باستمرار، هم اللي بيملوا بيملوا بيملوا والمسلمين مش قادرين يوصلوا للماء. فسبب هذا ألما للمسلمين وربما غيظا، وأجنب بعض المسلمين ولا يستطيعون الاغتسال، لا يستطيعون الوصول إلى الماء، فلا يستطيعون الحصول على الماء من أجل الشرب، ولا يستطيعون الحصول على الماء من أجل الوضوء، ولا يستطيعون الحصول على الماء من أجل الاغتسال. ليس هذا فقط، وإنما أرسل المشركون برسالة عجيبة جدا، إن هم شايفين بعض، المعسكرين شايفين بعض، المشركين شايفين المسلمين والمسلمين شايفين المشركين، والمشركين شايفين إن المسلمين لا يستطيعون سقي الماء وليس عندهم ماء يكفي للوضوء حتى فضلا عن الشرب والاغتسال، فأرسلوا إلى المسلمين رسالة، يعني واحد معدي روح قول لهم الرسالة دي. إيه الرسالة دي؟ المشركين بعتين للمسلمين بيقولوا لهم إن كنتم أولياء الله حقا فلما يترككم من غير ماء، ليه ربنا تخلى عنكم وحرمكم من الماء، وكيف وأنتم تزعمون أنكم أولياء الله تصلون على جنابه. الرسالة عجيبة جدا، الكفار بيقولوا المسلمين إن كنتم أولياء الله حقا ليه ربنا حرمكم من المية. هذا ابتلاء، هذا اختبار، والحرمان من الماء يجري على المسلم وعلى المشرك، وسيعرفون يعني سيعرفون معية الله عز وجل للمسلمين بعد قليل لو صبروا، يعرفون الحقيقة إن شاء الله. وكمان يقولوا للمسلمين كيف تزعمون أنكم أولياء الله حقا وأنتم تصلون على جناب وأنتم تصلون من غير وضوء. لا يعرفون أحكام التيمم، جهال، لا يعرفون أن الله عز وجل خفف على هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض كلها مسجد للمسلمين، هذه من خصائص هذه الأمة. الأمم السابقة لا، كانت لهم أماكن معينة محددة لأداء العبادات الصلوات. أما المسلمين في أي مكان، في أي مكان المسلم أدركته الصلاة عنده طهوره وعنده مسجده. الطهور التراب، والمسجد هو التراب برضو، الأرض كلها. هذا من تخفيف الله عز وجل عن هذه الأمة، لهذه الأمة من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هي تابعة، ربنا خص بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبعا له. فالمسلم الذي يفقد الماء يتيمم بالتراب، والمسلم الذي يفتقد إلى المسجد يصلي في أي مكان. فالمشركون لا يعرفون هذا، إنما كانوا بعثوا برسالة إلى المسلمين، كيف تصلون من غير وضوء؟ كيف تصلون وأنتم على جنابة؟ كيف يحرمكم الله من الماء ويترككم هكذا؟ كيف تحرمون من الماء ويترككم الله هكذا؟ يعني انتوا عايزين تقولوا يا مشركين، عايزين يقولوا يعني ان ايه، ان ربنا بيحبهم هم المشركين اكتر من المسلمين، كأنهم فاهمين كده ان ربنا تخلى عن المسلمين ويعني حرمهم ولم يعطيهم الماء. الرسالة وصلت، فعلا بعض المسلمين كان في يشعر بضيق شوية كده، ان عايزين نصلي، طب ما فيش مية، صحيح في تيمم في تراب بس عايزين مية، واللي على جنابة عايز يغتسل عنده التراب وعنده التيمم، بس كأنه يشعر إن أكمل حاجة هي الاغتسال، ناهيك عن فقدان ماء الشرب. دي الرسالة للكفار بعتوها للمسلمين. أمال الكفار كانوا يملؤون من الـ الـ الـ الـ من هذه الآبار، يملوا المية يشربوا ويعني يستخدمونها كما يشاءون. دخل الليل، الكلام ده كان بالنهار، الليلة السابقة، اليوم السابق على المعركة. بالليل حصلت أمور عجيبة جدا في معسكر المسلمين. أولا أمر النعاس، مع أن المسلمين في مقابل المشركين شايفينهم، ودي لحظات انتباه شديد، انتباه، ده العدو قدام مننا، يبقى كل إنسان لازم يبقى منتبه ومتيقظ. لا، ده اللي حصل حاجة عجيبة جدا، أن المسلمين بقى يلاحظوا ويشوفوا ويحسوا أن كل شوية واحد رأسه تسقط من إيديه نعاس. ده مش كده وبس، وكانوا يسقطون على الأرض من هذا النعاس. مع ان لو الحمد لله ربنا بينزل السكينة في قلوب المسلمين، لو ان واحد خايف الحمد لله الخوف مش موجود، لو واحد مرعوب لا يمكن ينام، اللي خايف ما ينامش، او اللي مرعوب ما بينامش، اللي متيقظ في حاجة شغلاه لا يمكن ينام، نوم يطير من راسه. هذا امر مشاهد ومحسوس ومعروف يعني. لا، الحاجة العجيبة العكس اللي حصل، ان في نعاس، كان المسلم يسقط رأسه بين يديه يتدلى ثم يسقط هو على الأرض، وهذا من عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. هذا رزق من عند الله عز وجل، ربنا هو مدبر الأمر، ربنا هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. في اللحظات هذه ربنا بيرزق المسلمين أمنة، طمأنينة وراحة وسكينة. النوم اللي بيبقى مفقود في مثل هذه الأحوال وهذه الأوضاع، ربنا رزق المسلمين يناموا الحمد لله، يأخذون قسطا من الراحة قبل بدء المعركة. هذا بالليل، هذا بالليل. فهذا أمر عظيم. هذا أمر عظيم. هذا رزق من الله عز وجل. ربنا مطلع، ربنا عليم بالأحوال، أحوال المسلمين، وكيف أنهم يحتاجون إلى الراحة، فأعطاهم الله نعاسا يسبب لهم الأمنة، الأمن، السكينة، الطمأنينة، والاستقرار. أليست هذه معية من الله عز وجل للمسلمين؟ أليس هذا رزق من الله عز وجل للمسلمين؟ ثم حدث الأمر الأعجب، وهو نزول المطر في هذه الليلة. ده لسه كان بالنهار المشركين بيعايروا المسلمين، انتوا بتصلوا من غير وضوء، انتوا بتصلوا انتوا على جنابة، انتوا محرومين من الماء. نزل المطر فملأ المسلمون الأواني فشربوا واغتسلوا وتوضأوا وباتوا بخير ليلة. ربنا هو المدبر مطلع سبحانه وتعالى، ربنا هو الشهيد وهو الرقيب. نزل المطر. الأعجب من كده إن المطر نزل على المسلمين بدرجة، بطريقة، ونزل عند المشركين بطريقة أخرى. كان المطر ينهمر عندهم في بعض الكتب كده بهذا التعبير، يسح عليهم سحا، نازل عليهم حتى فزعوا وخافوا، نازل عليهم بطريقة جامدة جدا جدا جدا، لدرجة أنهم خافوا إيه المطر الشديد ده هيعمل فينا إيه، هيودينا فين. عند المسلمين بيملوا وبيشربوا وبيتوضوا وبيغتسلوا وفي أمان وطمأنينة، وعند المشركين في الفزع وفيه الخوف وفيه الجزع. هو مدبر الأمر سبحانه، هو العليم، لا يخفى عليه شيء. اللي قالوا الكفار حصل عكسه، ربنا ما تخلى عن المسلمين، هم بيشربوا الحمد لله، هم طيب كنت بيقولوا عليهم بيصلوا من غير وضوء، بيتوضوا هم، طيب بيصلوا على جنابة، ده اغتسلوا هم، طيب الأرض كانت رخوة وكانت لا تصلح للسير والمقام، الحمد لله ثبت الله عز وجل الأقدام بهذا المطر، وكان على المشركين وبالا، سبب لهم الخوف والفزع والهلع. طب هم ما يفكروش شوية زي ما كانوا بيفكروا من شوية؟ المفروض يغيروا بقى، يقولوا انتوا يا مسلمين ده ربنا نزل لكم مطر، ده انتوا شربتوا، ده انتوا توضيتوا واغتسلتوا، يبقى ربنا معاكم. لا، يفكروا بقى في الاحتمالات السيئة وما يفكروش في الاحتمالات الطيبة. الحاجة اللي تبعدوا عن الدين يفكروا فيها، الحاجة اللي تقربوا من الدين ما يفكروش فيها. غير موفقين، غير موفقين. فتقول سبحان الله على تدبيره، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليربط على قلوبكم ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وسوس الشيطان، لأن الرسالة اللي وصلت من المشركين عملت إيه؟ يعني ممكن واحد ياخد ويدي فيها. تعرف بعض الكلام الناس في المثل البلد يقول لك العيار اللي ما يصيبش ايه يدوش، وكتر الزن على الودان برضو. وربنا قال في غزوة من الغزوات وفيكم سماعون ايه لهم، دي في غزوة تبوك، المنافقين قالوا كلام كده كتير، فربنا قال وفيكم سماعون لهم. ممكن بعض الشخصيات يتأثروا بهذا الكلام، فالشيطان يخش في اللحظات دي. فربنا قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليطهر قلوبكم به ويثبت به الأقدام. هناك عند الكفار العكس، عمال يسيح يسيح لدرجة، اسمع بقى، لدرجة أنهم اضطروا اضطرارا إلى الانسحاب إلى الوراء، التقهقر، الرجوع. فلما رجعوا بعدوا عن المية، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله عندنا مية من السماء، والمية بتاعت الأرض برضو الآبار. اتأخروا الكفار، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الماء، بقى قريب جدا من الماء، بس ايه، لسه برضو المية بين المسلمين وبين المشركين. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أهذا المنزل أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم عنه ولا نتأخر، أم هي الرأس والحرب والمكيدة؟ قال: بل هي الحرب والرأي والمكيدة. قال: يا رسول الله، نتقدم على الماء، احنا نتقدم ونغور هذه القلوب، ندفنها يعني، ونستبقي قليبا ونصنع حوضا فنشرب ولا يشربون. ونزل جبريل الأمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو الرأس، الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر. احنا نتخيل مثلا ان في ادي معسكر المسلمين وادي معسكر المشركين، وبقى المسلمين هم اللي قريبين من المية الأبار. لا، ده كمان سيدنا الحباب قال لنا: احنا نطلع نبقى قدام، كمان نبقى احنا قدام، والمية اللي ورانا البيار نردمها ونعمل حوض. الحوض ده مش بير، حوض ده حاجة ايه يعني، يطلعوا من البير يرموا في الحوض. حوض مثلا، لو انا حاولت ان اقرب لك المثال يعني، مش ده اللي حصل بالظبط، بس مثلا جدار كده وعملنا تحت منه ايه، تستيكة اسمنت وحاجات زي كده، عرفتها الحوض يبقى ايه، جدار صغير كده ها، وفي تحت ما معوش تستيكة اي حاجة بقى، فرو ولا حاجات كده. انا بس عايز اوضح لك الصورة، حوض حاجز وحاجة تخزن المية، فيملوا يطلعوا من البير ويحطوا في الحوض ده. ليه يا جماعة؟ عشان وقت الحرب ما فيش وقت ينزلوا جوه البير، البير ده عميق، فحينزل بالبكرة بالجردل والحبل، ده حرب، عايز يبقى المية جنبه نطلع ونشرب على طول، او لو محتاجين اي استعمال للماء. فقالوا: نعمل حوض ونملاه مية ونغور بقية، وهيبقى عليه حراسة من المسلمين، ونغور بقية الآبار، فإحنا نشرب وما يشربوش. وهذا ما حدث فعلا، الحمد لله، غوروا القلوب وتقدموا عليها وصنعوا حوضا وملأوه بالماء وقذفوا فيه الآنية، يعني حتى الآنية إيه، الكيزان والحاجات دي كمان جوه منه، يعني اللي يعوز يدوبك هيملى ويشرب على طول، يملى ويستحمى يغسل حاجة. الحمد لله، ربنا مدبر الأمر. شوف، هم اللي كانوا مسيطرين على المياه، هم اللي كانوا أقرب إلى الآبار، هم ربنا يدبر الأمور، هو الفعال لما يريد، وينزل المطر عليهم فيتقهقروا يرجعون إلى الوراء، فيتقدم للمسلمون ويشير الحباب بن المنذر بهذا الرأي، وفعلا ينفذ هذا الرأي. بعد الوقت الأحوال اتغيرت، سبحانه غير الأحوال، سبحانه مدبر الأمر، سبحان الفعال لما يريد، سبحان العليم الخبير المطلع الرقيب الشهيد سبحانه وتعالى. وإحنا بنقول الأحداث لازم نتكلم عن ربنا، نتكلم عن ربنا، عن أفعال الله وعن صفات الله عز وجل، عن معية الله للمسلمين. وإلا ذكر الأحداث من غير ما نتكلم عن ربنا يعني يفقدها يعني أهميتها، عرفت؟ كان هذا بالليل، دي الليلة السابقة على المعركة. المسلمين ناموا وناموا تاني كمان. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا وما فينا وما منا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة هناك. كل المسلمين نايمين بعد ما جهزوا الأمور وشربوا واغتسلوا وصلوا وعملوا البيت وناموا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بيصلي بالليل، قيام الليل، الصلاة بالليل مهمة جدا، تستنزل الرحمات، تستنزل الخيرات والبركات، تستنزل النصر. قيام الليل مهم جدا، إن حتى في هذه اللحظات الإنسان يتعلق بالله عز وجل أكثر، يصلي، يستغيث بالله عز وجل. والمسلمون استغاثوا بالله كما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فكان المسلمون يستغيثون بالله عز وجل، وأشدهم استغاثة بالله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بات يصلي تحت شجرة عليه الصلاة والسلام. الصبح اتقدموا أكتر الكفار، اتقدموا أكتر عن المكان بقى خلاص، يعني الرسم لا رسم تقريبي يعني مش المسافات يعني، فتقدموا أكتر. وهنا أمور عجيبة جدا برضو، تدبير ربنا سبحانه وتعالى. لما تقدموا أكتر والمسلمين شايفينهم جايين، أمور عجيبة جدا. المسلمين شايفين الكفار قلة، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتموهم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سيدنا عبد الله بن مسعود بيحكي إن هو كان معاه رجال إلى جواره. عبد الله بن مسعود النحيف النحيل طالع في الغزوة، وبيحكي إن جنب منه رجال من المسلمين، فبيقول لهم: كم القوم دول؟ كام تقريبا؟ يقول: فقال رجل: 70. وقلت أنا: بل 100، هم 1000، هم جايين 950 تقريبا. وابن مسعود بيقول اللي جنب منه: دول يجوا كام؟ فاللي جنبه قال له: 70. قال له: لا ده 100 بس مش أكتر، يعني مش 200 و300 و500 و700 و900، لا ده من 70 ل... سبحانك يا رب، هو الفعال لما يريد. هذه العيون تحت قدرة الله عز وجل، هو المتصرف فيها سبحانه. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، واحد يقول 70 والتاني يقول 100، هذا فعل الرب، هذا فعل الرب، هذه قدرة الرب سبحانه وتعالى، هذا تصرف الرب. آمنا بالله وأيقنا بالله وصدقنا بالله ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، علشان القتال يحصل. شوف، طب هم المسلمين كانوا 300، هم الكفار شوفهم كام برضو كده، ايه 70 وحاجات اللي هي الحاجات الصغيرة دول. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ده مغرورين، لا عندهم عدد ولا عندهم سلاح، وما يحاربون ازاي؟ ده المشركين يعني فكروا بهذه الطريقة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. شفت ال... وبعدين لما حصل القتال، وهنقوله كمان يعني بعدين، لما حصل القتال اتغيرت الصورة، بقوا المشركين شايفين المسلمين الضعفين، الضعف 2000 يعني. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الكفار بقى ده، قد كان لكم إيه؟ آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم، يعني الكفار هم لا شبيه المسلمين، يرونهم مثليهم رأي العين. إزاي شافوهم كده؟ 2000 قدرة الرب، فعل الرب، تصرف الرب سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أحدث وهنا في صفوف المشركين، لما المشركين 1000 شايفين المسلمين 2000 شايفينهم 3، فقالوا احنا هنعمل ايه؟ لان هم كان عندهم عقيدة ان ايه، ان الغلبة بالعدد، هم فاهمين كده وداخلين على هذا الاساس، وهم بيحاربوا شايفين المسلمين 2000 3000، قال احنا هنعملوا معهم ايه دول، هنروحوا فين؟ فاحدث هذا وهنا في صفوف المشركين، يعني اللي عايز يحارب ويضرب كده قال لك هروح فين، ما كده كده ايه هنتغلب، ده اكتر مننا بكتير. شفت قدرة الرب، شفت فعل الرب، شفت تصرف الرب سبحانه وتعالى. لازم واحنا بنتكلم عن الاحداث نعرف افعال الرب سبحانه وتعالى، ان دي بتولد يقين، بتولد ايمان، تصديق، وبتولد معاني في القلوب إيمانية، معاني عالية جدا. وأنا عايزك أنت برضو غير اللي أنا بقوله، أنت تفكر تتأمل في هذه الوقائع، في أفعال الرب، في التدبير، في تصريف الأمور. فالصبح والمشركين جايين، المسلمين بصوا كده، فابن مسعود بيقول لجنب منه كم القوم، فقال له 70، فقول فقلت أنا بالمئة، شافينهم كده وقربوا. النبي لما شافهم عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن هذه قريش قد أقبلت بحدها وحديدها وخيلها وخيلائها تحادك وتكذب الله ورسوله، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغناء الغداء. النبي يدعي بالنصر يعني. والنبي شافهم هم جايين، فشاف راجل راكب على جمل أحمر، فقال إن يكن عند القوم خير فعند صاحب هذا الجمل الأحمر، عند صاحب الجمل الأحمر ده. ثم قال لعلي وكان قريبا منه نادي على حمزة، فنادى على حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل الأحمر، كأن لسه النبي مش شايفه قوي، النبي عارفه بس لسه مش متثبت منه، مين اللي راكب على الجمل الأحمر ده؟ قال هذا عتبة بن ربيعة، ده اسم رنان في عالم الكفر، من مشاهير الكفار، كلمة وحشة، مش فخر دي، من مشاهير الكفار عتبة بن ربيعة معروف يعني. فالنبي عارفه عليه الصلاة والسلام، سأل حمزة من صاحب هذا الجمل، قال عتبة بن ربيعة. فالنبي قال إن يطيعوه يرشده، ولسه ما حصلش حاجة، أنا هتعرف برضو إيه بعد قليل إيه المراد بهذه الكلمة، عشان تعرف منها، وأنت عارف الحمد لله تتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام موصول بالوحي، موصول بالوحي، مؤيد بالوحي. جم قربوا، والنبي قال للصحابة إن كان في حد فيهم خير اللي راكب ده، اللي راكب على الجمل الأحمر، وين يطيعوه يرشده. جم قربوا قربوا خلاص ونزلوا. طبعا لما نزلوا، طبعا أسيبك نسيبهم شوية ونرجع للمعسكر الإسلامي ونرجع لهم. وهم جايين سوى النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، النبي كان بيسوي الصفوف. انا نسيت اقول لك حاجه دي مهمه جدا، بالليل نرجع للليله بقى، أنا كتبتها ونسيتها. العريش بالليل لما المطر نزل والمسلمين عملوا الحوض، سيدنا سعد بن معاذ بعد الحوض ما اتعمل قال يا رسول الله ألا نبني لك عريشا؟ عريش زي خيمة من الخوص ولا. ألا نبني لك عريشا فتكون فيه، تبقى أنت جوه جوه العريش، ثم نلقى عدونا فإن أظهرنا الله ونصرنا عليهم كان الذي نحب، وإن كانت الأخرى لهم اللي غلبونا ركبت ركائبك الإبل فلحقت بإخواننا في المدينة، فوالله يا رسول الله ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو يعلمون قتالا ما تخلفوا عنك، يجاهدون معك وينصحون لك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا ودعا له، فصنعوا عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، انتقل بدل ما كان يصلي تحت الشجرة بيصلي جوه العريش. وهنا دي كلمات عظيمة من سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، يقول النبي نعمل لك عريش ده يبقى مركز القيادة، مركز القيادة، أو احنا نقول مثلا عليها بالمصطلح بتاع اليومين دول دي غرفة العمليات، إن صح التعبير يعني. فقال له نبني لك العريش وتبقى فيه عندك عليك حراسة، وإحنا نلقى العدو إن أظهرنا الله ونصرنا عليهم كان الذي أحببنا، الحمد لله ده اللي احنا نتمناه، وإن كانت الأخرى لو غلبونا أنت أهم عندنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت مهم جدا عندنا، فلو كانت التانية تركب الركائب الإبل وتلحق بإخواننا في المدينة. قال له في لنا إخوة في المدينة بيحبوك زينا، إحنا مش بنحبك أكتر منهم زيهم، يعني ما يقلش حبهم ليك عن حبنا ليك، تلحق بهم يجاهدون معك ويناصحونك، لو يعلمون أنك تلقى قتالا ما تخلفوا عنك. شوف كلام سيدنا سعد بن معاذ والتماسه للأعذار، الناس اللي ما جوش في المدينة ما يتكلمش عنهم إلا بالخير، ويقول النبي لو يعلمون أنك تلقى قتالا ما تخلفوا عنك، كانوش يتخلفوا أبدا، يدافع عنهم، تمسلهم الأعذار، وعارف أنهم يحبوا النبي جدا عليه الصلاة والسلام، وعندهم استعداد للجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، فبيفكر في الاحتمالات. سيدنا سعد بن معاذ بيفكر في الاحتمالات قبل ما تحصل، بيفكر لقدام، تفكير لقدام، كل حاجة لها ايه يعني الإجراء بتاعها، كل احتمال له الإجراء بتاعه، لو ربنا نصرنا الحمد لله ده اللي نتمناه، اتغلبنا يبقى الاحتمال ده يتحط له ايه الإجراء بتاعه، نتصرف ازاي، فانت يا رسول الله هنحط معاك الركائب تركب عليها تلحق بالمدينة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شخصيات فذة، شخصيات فريدة، نوعيات عجيبة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. نرجع للصبح، الصبح النبي صلى الله عليه وسلم بيسوي المعسكر بقى، اللي يلاقيه متقدم يقول له ارجع للخلف، واللي راجع قوي يقول له تقدم، بيسوي الصفوف، ومعه عصا صغيرة، فمر بسواد ابن غزية، تتنطق كده وتتنطق سواد ابن غزية رضي الله عنه وارضاه، فرأى سواد منتضلا عن الصف بارزا عن الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام استوي يا سواد، وضربه بالعصا في بطنه، كلمة ضربه يعني ايه مش ضرب، قال له ارجع الورق، قال اوجعتني يا رسول الله فأقدني منك، أنا عايز بقى إيه قصادها، يعني تخيلوا جندي جندي بيقول للقائد الأعلى للقوات المسلحة أقدني منك، جندي، النبي هو القائد العام عليه الصلاة والسلام، والجندي يقول له أقدني، أوجعتني أقدني منك، ده مش على السجن الحربي، ده يا ريت سجن الحربي، ده لو سجن ده تبقى يعني والنبي يكشف عن بطنه يقول استقد يا سواد، استقد أخذ حقك مني. شو دي لها معاني كبيرة جدا. فجعل سواد يلصق ببطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها ويقبل جلد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي يا سواد ماذا تصنع، ما حملك على ما صنعت؟ قال حضر من أمر الله ما ترى، وقد خشيت أن أقتل فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك، واطلع من الدنيا بقى، أنا حاسس أنا خايف أموت، قبل ما أموت يبقى حاجة بقى حلوة، من آخر حاجة حلوة من الدنيا جلدي يلمس جلدك. الله، نوعيات جميلة جدا من الصحابة. شوف بقى لما النبي يعرض نفسه للإيه؟ القصاص. ليه يا جماعة؟ ليه النبي يوافق؟ ما هنا برضو فيه معنى إيماني، لأن ممكن سواد بن غازية يقتل، ممكن يموت، فهيموت وهو شايف أنه له حق عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هديله حقه إمتى؟ لا، ده النبي مش عايز أن يوم القيامة حد يبقى عايز منه حاجة. فهو سواد نطقها قال أوجعتني يا رسول الله، والنبي يخاف من يوم القيامة، وممكن فعلا سواد بن غازية يخش يموت، هيبقى له حق عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يرد الحق لأصحابه إيه؟ أول بأول قبل يوم القيامة، خوف من يوم القيامة، خوف من الحساب. عرفت ليه النبي قال له؟ إنه ممكن فعلا ما يجيش فرصة، يعني مش هياخد حقه إلا يوم القيامة. وهي دي النقطة المهمة جدا، ده النبي مش عايز حد يبقى عايز حاجة منه يوم القيامة. والنبي كان بيوصينا بكده بكتير، اللي عنده مظلمة لأخيه يتحلله منها اليوم في الدنيا، قبل أن ألا يكون إيه درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. رجع الحق لأصحابه دلوقتي في الدنيا، يوم القيامة حسنات وسيئات، فاللي ياخد من حسناتك أنت تعبت فيها وياخدها منك خطر. شفت الموقف الإيماني بنتعلم منه. ده النبي قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام جلس على المنبر وكلم الصحابة كذا موضوع، من ضمن الموضوعات قال من كنت أخذت له منه مالا فهذا مالي فليسأل ما شاء، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستخد منه، من كنت ضربت له جلدا فهذا جلدي فليستخد. من دلوقتي كل واحد ياخد اللي له، عشان ما حدش يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بحق يوم القيامة. الدرس ده مهم جدا جدا لينا، وزي ما قلت لك في أحرج اللحظات، في أحرج اللحظات، وسواد بن غازية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوجعتني يا رسول الله فأقدني منك، والنبي يقول له استقد يا سواد. موقف مهم جدا. وسواد بقى ده كان ما صدق، يا بختي رضي الله عنه، يا بختي بيفكر تفكير عجيب، فكر تفكير عجيب. هناك هذه الحرب، هي هذه قريش وهذه المسلمين، وهذه الحرب هتحصل وممكن يخش يموت، طب اخر عايز النجاة يوم القيامة، فحب ان اخر حاجة يطلع بها من الدنيا عشان يقولها ربنا سبحانه وتعالى ان جلده كان لامس جلد النبي صلى الله عليه وسلم. الله، تفكيرات عالية عالية من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. النبي سوى الجيش ووزع الرايات والكفار جايين، والنبي قال للصحابة لو حد عنده خير يبقى صاحب الجمل الأحمر. قربوا ونزلوا عايزين مية، فاكرين المية اللي اتكلمنا عنها بالليل، هم دلوقتي عايزين مية عايزين يشربوا، يروحوا فين؟ فطلع كذا واحد منهم رايحين ناحية الحوض على جنب، والصحابة قال لا نمنعوهم، نحرموهم من المية، كام يعني ما في لسه كتير ولا منهم عطشانين بس دول كمان نحن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم اتركوهم سبوهم. وفعلا كل اللي عايز يشرب من المية النبي سوا مشركين والنبي سوا. كان من ضمنهم حكيم بن حزام هو أسلم بعد كده. كل اللي شربوا من البير في اليوم ده قتلوا في المعركة لما حصلت إلا حكيم بن حزام. فكان لما يحلف يمين جامد قوي يقول لا والذي نجاني يوم بدر. وكل اللي شربوا معاي كله مات مات قتل قتل إلا هو. فلما يحلف حلفان بقى قوي يقول لا والذي نجاني يوم بدر ده أنا الوحيد اللي ربنا نجاني وسطيه. سبحان الله ربنا مدبر الأمر هو العليم. من اللي يستحق الهداية وربنا بيصل له الهداية يستبقيه ويشرح صدره. أحكي ابن حزام أسلم بعد ذلك أسلم. ويقال عنه من المخضرمين عاش 60 سنة جاهلية و60 سنة إسلام حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه. أيضا طيب وبعدين نزلوا كده وشربوا ورجعوا. وبعدين الكفار يقولوا البعض إيه من يعرف لنا عدد القوم شو كم دول بالضبط حد يروح يعدهم. فخرج عمير ابن وهب شيطان قريش فجال جولة حول معسكر المسلمين خلاص بقى ما يقدروش يرجعوا يعني. جال جولة حول معسكر المسلمين لف لفة كده فرجع قال لهم القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. ودي كانت حاجة عجيبة جدا عنده دقة ملاحظة. وفعلا كان المسلمين 313 مثلا و14 و17 لف لفة قال لهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون إيه قليلا. عنده دقة في الملاحظة. أنا والله شوف أنتوا كام لو حد قال لي اللي قاعدين قدامك دول كام ما أعرفش يعني إطارة كام 100 ولا 150 ولا 200 ولا 300 يعني هتفرق كتير قوي مش كده ولا إيه. لا ده لف لفة جاب العدد قال لهم 300 زيادة حاجة بسيطة أو أقل حاجة بسيطة. ولكن البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لهم منعة إلا أسلحتهم. أنا لفيت كده لقيت ما لهمش منعة إلا كل واحد بسلاح فلا أرى أن يقتل منهم رجل إلا بعد أن يقتل منكم رجلا. انطباعي تحليلي للأحداث إن مش هنقدر نموت منهم راجل إلا لما ما يموت مننا راجل. طيب وبعدين قال لهم فلو قتلوا مننا مثل أعدادهم فبطن الأرض خير من ظاهرها. لأن اللي طالعين دول يا جماعة كلهم من المشاهير بتوع قريش كلهم من السادة والمشاهير والرؤوس الكبيرة. فقال لهم لو موتوا مننا 300 قدهم ده تبقى بقى فضيحة ده الخزي والعار 300 مننا يموتوا دي حاجة يعني. فروا رأيكم شوفوا رأيكم ايه يعني. قال لهم طيب وبعدين ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب السفير بقى سيدنا عمر معاه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ان وليت امركم كنت انا اللي هحاربكم ولو انتوا اتكسرتوا مني فهذا ما أكرهه أنا ما أحبش كده ولو أنتوا اللي كسرتونا فهذا أيضا أكرهه. فلو غلبنا غيركم كان خيرا لكم ولو غلبكم غيرنا لكان خيرا لكم. يعني إحنا ما نقفش قصاد بعض لو حد غيرنا اللي يغلبكم أحسن لكم إحنا قريبكم كده ولحد غيركم اللي غلبنا احسن لكم احنا قرايبكم. هذا الكلام وقع منهم موقعا فقال حكيم بن حزام والله لن تغلبوه بعد ان قال هذه المقاله. المقاله انصفكم عرض عليكم عرضا اشتغلبوه بعد ما قدم العرض ده، فيه انصاف. وقام حكيم بن حزام ومشى إلى عتبة بن ربيعة، قال هل لك في أمر خير أن نرجع بالناس؟ قال نعم أنا موافق نرجع بالناس. قال نعم. قال وتتحمل أمر حليفك؟ عمرو بن الحضرمي للمسلمين قتلوه في سرية نخلة، قال له تشيل انت الدية بتاعته وتدفعها لأوليائه ونرجع؟ قال نعم أنت علي بذلك، قول على لسانك وأنا أنفذ هذا. ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا في المشركين، قال أرى أن نرجع واجعلوها بي وقولوا جبنا عتبة بن ربيعة وما أنا بجبان، أنتوا قولوها أنا مش جبان بس قولوها. قال ماذا تصنعون؟ أتحبون أن ينظر أحدكم إلى بعضكم وهو له كاره قتل ابن خاله وابن عمه؟ قال لو احنا غلبناه، بيقول لهم لو احنا غلبناهم فناس مننا حيقتلوا ناس منهم، فاحنا هنبص لبعض، انت قتلت ابن خالي موجود معاهم، وانت قتلت ابن عمي موجود معاهم، وانت قتلت ابويا موجود معاهم، وانت قتلت قريب موجود. فقال لهم مش هنقدر نبص لبعض بعد كده، نكره بعض. فأشار عليهم بالرجوع وقال لحكيم بن حزام انطلق إلى ابن الحنظلية فلا أخاف أن يشجر أمر الناس غيره، هو اللي هيهيج الناس، أنا قلت لهم والناس وافقوا بس قال له روح، يقصد أبو جهل، روح كلمه. فراح حكيم بن حزام راح يتكلم مع أبو جهل ووافقه وهو يخرج درعا له، مطلع الدرع لسه بقى هيلبس وكده، فقال له ارسلني عتبة بن ربيعة بكذا وكذا ان احنا نرجع، وهو اللي هيدفع الدية بتاعت عمرو بن الحضرمي، وخلاص يعني بدل ما نقتلهم وما نحبش نبص لبعض بعد كده. قال انتفخ والله سحره او سحره، ليس به ذلك، مش حكاية ان ايه عشان ما نكرهش بعض وبتاع، قال لا ابو جهل ده فرعون طاغية، قال لا ده عتبة بن ربيعة بص لا ابنه هناك مع المسلمين، ابو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة كان حذيفة مع المسلمين، قال لا ده شاف ابنه هناك فخاف عليه مننا، فقال الكلام ده عشان نرجع عشان يحافظ على ابنه على قيد الحياة. يا ابو جهل، أبو جهل الناس كلها موافقة وحيرجعوا وسمعوا كلام من عتبة بن ربيعة ريحهم، خلاص ريح المسائل. قال لا، عارف أبو جهل شغال على الاحتمال إيه السيء اللي واحد في المليون، يبقى هو ده الاحتمال نمرة واحد، ممكن يكون عتبة بن ربيعة فكر بس ده ما حصلش. ثم أرسل إلى عامر ابن الحضرمي، مش عمرو، عمرو ده المقتول، عامر بقى أخوه، قال له عتبة بن ربيعة عايز يرجع بالناس واللي قتله أخوك أهمت مسلمين أهو قدامك طارك أهو قدام عينك، وعتبة بن ربيعة عايز يرجع، قم فانشد ثأرك قم طالب بالطار بتاعك واطلب اللي يعينوك على اخذ الثأر. فقام عامر ابن ربيعة قدام الناس قعد يلطم يلطم وعمراء وأخاء وكذا ويلطم يلطم يلطم لحد الناس ما تعاطفوا معه، مش كده وبس، وعمل حركة كده انا اسف هي موجودة في الكتب، كشف عن استه، راح جاي خلع هدومه وكشف عن استه، كانت الحركة دي معناها ان زعلان وغضبان وحزين ويعني حالته حالة، فالناس قالوا بس داري احنا متعاطفين معك خش معك، وتهيئوا للقتال خلاص. فاكرين لما النبي قال ان كان في القوم خير فعند صاحب الجمل ايه الاحمر، قبل ما تحصل الوحي النبي موصول بالوحي عليه الصلاة والسلام قبل الأمور ما تحصل، ربنا يعلم الأمور قبل أن تحدث، علام الغيوب سبحانه يعلم ما لم يكن وما كان وما سيكون. لا إله إلا الله، آمنا بالله وأيقنا بالله وصدقنا بالله. شفت اللي يعرف ربنا؟ شوف الأمور بتبين لنا ايه. النبي قبل عتبة بن ربيعة ما يتكلم قال لهم اللي عنده خير اللي صعد راكب على الجبل الأحمر، قبل ما يتكلم عتبة بن ربيعة. شفت؟ مؤيد بالوحي، موصول بالوحي عليه الصلاة والسلام. هذه أمور لا يستطيع بشر أن يعرفها أبدا، لسه ما حصلتش، لسه ما اتكلمش عتبة بن ربيعة أبدا، ما اتكلمش لسه. والنبي قال لهم اللي لو واحد عنده خير اللي راكب على الجمل الأحمر، علما بأن عتبة بن ربيعة في مكة كان من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أشد الناس عداوة لدين الله عز وجل. فإيه اللي خلي النبي يقول لو حد عنده خير يبقى صاحب الجمل الأحمر ده، ما إنه عدو لله ولرسوله، يبقى في حاجة هيقولها لسه ما قالهاش. وفعلا الحوار اللي حصل ده عرفت. وكلام أبو جهل هو اللي ماشى وحمي القوم وتهيأوا للقتال. خلاص بقى هما بيجهزوا والمسلمين بيجهزوا ورتبوا نفسهم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في المسلمين يحثهم على القتال وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى الصدق مع الله عز وجل وإخلاص النوايا وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بالقتال في سبيل الله عز وجل. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم العريش بتاعه وعمال يدعي يدعي، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها أبدا، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. والنبي يرفع إيديه فوق فوق فوق حتى سقط الرداء عن منكبيه، الرداء وقع والنبي رفع إيديه فوق بيدعي استغيث بالله عز وجل. وأبو بكر يقول له يا رسول الله كفى مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. وهنا حاجة عجيبة، النبي يدعي وأبو بكر يقول له كفى. هو أبو بكر يعرف يعني المسائل أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده حالة وده حالة. أبو بكر لما يقول للنبي كفى مناشدتك لأنه عنده يقين إن النبي لما يدعي ربنا بيستجاب له. فهمتها دي؟ ليه قال له كفى مناشدتك ربك؟ عنده يقين إن النبي لما يدعي ويسأل ربنا بيستجيب له. طب ليه النبي استمر في الدعاء؟ عبودية، تعلق بالله عز وجل، استغاثة بالله عز وجل لآخر لحظة لآخر. صحيح النبي دعا مرة واثنين وثلاثة والليلة اللي فاتت بايت يصلي ويدعي، ولسه النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عبادة عبودية لله عز وجل. هذه حالة وهذه حالة، عرفت؟ مش إن أبو بكر أعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، مش إن أبو بكر أعرف بالله من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي أعرف بالله عز وجل من كل الخلق. بس أبو بكر عنده يقين، عارف إن لما النبي يدعي ربنا بيستجاب دعائه. فقال له كفى مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. هنا نتوقف ونتابع هذا اللقاء الدامي العنيف، هذا العراك الشديد الذي حدث ووقع في غزوة بدر. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.